إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به معرفة وعلما وإخباتا وتعبدا وحالا. هذا هو حال العبد مع أسماء الله عز وجل. أولا أن يعلمها وأن يعلم معانيها، ثم أن يتعبد بها حالا، حاله في أعماله وفي عقائده وتصوراته وفي سلوكه، أن يتعبد الله بهذا الاسم. وهذا أعظم ما يتحقق به العبودية لله، العبودية. وقصد الأسماء، قصد الأسماء كلها هو أن يتحقق في العبد عبوديته لربه، أن يصبح عبدا لله، وهو عبد لله عز وجل من جهة قدر الله عليه، هو عبد. اللهم إني عبدك وابن عبدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات كافرا على الصحيح، ومع ذلك سماه عبدا، والناس كلهم عبيد له. والتعبيد هو الخضوع والتذلل، الخضوع. كلهم، كل البشر، كل الخلائق تعبد الله عز وجل على هذا المعنى، أي خضعت لأمره وذلت لقدرته ولم تقوى على منازعته، فهو قهار عليها سبحانه وتعالى، قاهر لها، مذل لها، غالب لها، أوجدها سبحانه وتعالى من غير إذن منها. وذاك عمر الخيام في رباعيته يقول: لبست ثوب العيش لم أستشر، وأحرت فيه بين شتى الفكر. قال: لبست ثوب العيش لم استشر. طبعا عمر الخيام فيلسوف ملحد عليه كلام، لكن العبد إذا قال هذه الكلمة على جهة الإقرار والرضا يكون مؤمنا، أي لبس ثوب العيش لم يستشر. فإذا قالها العبد على جهة الإقرار كان مؤمنا، إذا قالها على صفة الاعتراض والرد كان كافرا. ولذلك الله قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله خلق العبيد كلهم جل في علا، قهرهم بأن أوجدهم بغير اختيارهم، ما استشارهم. حتى في قوله تعالى عن الملائكة: وإذ قلنا للملائكة، هذا ليس استشارة، لم يستشرهم ولكن أعلمهم. والله عز وجل سبحانه المستشير يحتاج إلى أن يستخرج الفكرة من عقول الناس ليستفيد منها. وذلك يقول: شار العسل. شو يعني استخرجه؟ يقول: شار الدابة، أي امتحنها، أركضها حتى يكتشف قوتها. والله عز وجل لا يريد من العبيد شيئا، هو ما من علم عندهم إلا منه، ومن قوة عندهم إلا منه. فذلك قهر الوجود كله بأن أوجده بغير استئذان منه، لأنه هو الرب. ومشكلة البشرية والخلائق كلها أنها تريد أن تخرج من هذه الصفات التي فيها التعبد وفيها الخضوع وفيها التذلل. لماذا لم يستشرني؟ أنا ربكم الأعلى. لماذا لم يستشرني؟ لماذا لم يستشرني في من بعد الخلق، كيف يكون حالي في الخلق؟ من الذي قهره أن يكون عربيا أو يكون أجنبيا أو يكون أسمرا أو يكون أبيضا أو يكون أحمرا؟ من الذي قهره؟ لم يقهره في الإيجاد فقط، ولكن قهره بأن أوجده على صفة من الصفات ليس له فيها اختيار. وذلك من نعم الله عز وجل على العبد أن أوجده مؤمنا، أن الله خلقه مسلما، وإلا لو تفكر العبد فوجد الناس الذين يعيشون في هذه الأرض لوجد منهم الكفار الذين لا يعرفونه، لم يسمعوا بأسماء الله ولا يعرفونه سبحانه وتعالى، ولا يعبدونه ولا يعرفون السجود له، بل يعبدون غيره، يعبدون الشمس والقمر والنجوم، يعبدون الوحوش، يعبدون الجن والآلهة الباطلة والأصنام يعبدونها. فالله عز وجل قهر العبد بأن أوجدهم، وقهر العبد على صفة من الإيجاد، وقهر العبد على خصال فيهم. من الذي اختار أن يكون غنيا أو فقيرا؟ الناس يظنون أنه باختيارهم، هذا إنما أتيته على علم عندي. هذا جنون. هذا العبد يكون غنيا فيفتقر، ويكون فقيرا فيغتني، ويكون ملكا فيسلب منه الملك حتى يكون من أحقر الناس، ويكون من أحقر الناس فيكون له الملك. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله عز وجل بيده كل شيء. قهر العبد على صفات من الحياة والتصرفات ما يعلم العبد أنه ليس له فيها اختيار، وقهر إراداتهم، قهر إرادات الخلق. كل واحد منا يريد أن يخرج من نفسه، يريد أن يمشي. وذلك بعض أهل العلم قال: عرفت ربي بفسخ العزائم. كلنا يريد شيئا، كلنا يفيق من الصباح أو يبات في الليل على أن يفعل شيئا فلا يفعله، إما لعجز، إما لكسل، إما لوجود طارئ آخر يصرفه عنه. تغير. وذلك عرفت ربي بفسخ العزائم. لو كنت أنت الإله، لو كنت أنت الإله لأمضيت عزائمك. لو كنت أنت الإله لكمل علمك، لو كنت أنت الإله لكملت إرادتك، لو كنت أنت الإله لكملت قوتك. فأنت خالي من كل هذه المعاني، مقهور. وتكون عندك النية فلا تأتي، تكون عندك الإرادة فتذهب تنصرف، يأتي ما يعارضها من نية أقوى، أو مصيبة أو مشكلة أو حاجة أو نعيم. تسلك هذا الطريق فيأتيك 5 دنانير، فيأتيك عارض أن تأتيك طريق أخرى تسلك فيه 10 دنانير، تترك الأولى خلاص. فمن أين أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من هنا خلق الله عز وجل الخلق على معنى القهر، فهو سبحانه وتعالى القهار، هو القاهر وهو القهار. وأتت هذه الصفة على هاتين الصيغتين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وقال فوق عباده، وهو القاهر فوق. لماذا؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال: أعوذ بوجهك. فلما قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما قرأ: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون. لأنه إذا جاء القهر من فوق والعذاب من فوق أحاط بك من كل جانب، لا منفذ منه، كما أنه إذا أتى من تحته. فقال وهو القاهر فوق عباده، لأن القهر لا يكون إلا بفوقية. وحين يأتي القهر من فوق يصبغ على العبد منافذ الهرب، فلا يستطيع منها مخرجا، لا يستطيع، لا يقدر، يحيط به. إذا جاء من فوق سيطر عليه. لكن قال: لو يلبسكم شيعا، مع الناس تنحل المشكلة. ولذلك هذا الذي وقع، الأمة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، برحمة الله قبل كل شيء، وبفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عليها يوم أغلقت عليها المنافذ كلها، يأتيها البلاء. أو يلبسكم شيعا، تفرقت الأمة شيعا وأحزابا، تفرقت طوائف، تفترق أمتي على 73 فرقة. أو يلبسكم شيعا ويقتل بعضهم بعضا ويحصل الفناء، ولكن يكون في ذلك المخرج. أو يذيق بعضكم بأس بعض، يعني من العذاب، ولكن دائما فيه المخرج. الأمة تعود تصطلح ويعود الخير فيها ويرتفع البلاء عنها، لكن إذا نزل كما نزل على الأمم السابقة، كما نزل على قوم نوح، كما نزل على قوم هود، كما نزل على قوم صالح، كما نزل على قوم لوط، كما نزل على قوم شعيب، لما ينزل البلاء الكل لا يبقى منهم شيء يفنيهم. لكن هذه الأمة كلما ظن أحد أنها بادت وانتهت وماتت عادت فانتفضت وزال عنها الغبار وحققت مقاصد الدين وانتصرت وتمددت. أعوذ بوجهك. فقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لماذا اقترن ذلك؟ لأن كلمة القهر كلمة تبعث على الألم والخوف. لما يقول وهو القاهر فوق عباده، انظر هذه الكلمة، انظر حرف القاف كيف يقلقل النفوس ويجعلها مضطربة، صحيح؟ وهو القاهر فوق عباده. الألفاظ تتناسب مع المعاني، جرس الكلمة يتناسب مع معناها، والكلمة نفسها تفتح رحاب معانيها. كما أن تقول الصبح فتفتح لك هذه الحركة من الحاء، النفس في الحاء إلى الانبساط، فكيف إذا اجتمع والصبح إذا تنفس؟ كيف تلقي هذه الكلمة من المعاني الرائعة على نفسك؟ كأنك تكون منغلقا فتنفرج عليك الأمور، كأنه يفتح عليك الأبواب وتفسح لك الأمور، الكلمة تعطي هذا المعنى في نفسك. انظر إلى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذه تعطي الخوف والاضطراب في النفس. فإذا جاء بعدها وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، ألقت بظلال من الرحمة، فحصل ما يسمى مما قلنا التعديل، عدلت المعنى في النفس حتى لا تبقى النفس مضطربة، حتى لا تبقى قلقة، حتى لا تبقى خائفة. هو الرحمن الرحيم، حتى وهو يلقي تحذيره في أنه قاهر لعبيده يلقي عليهم أنه لا يفعل ذلك على جهة الإطلاق، بل هذه الدنيا ما من شر إلا ويكون فيه الخير، إن مع العسر، ما قال إن بعد العسر، ما قال إن بعد العسر يسرا، قال إن مع. وأول معنى من هذه المعاني المعية أن العسر يبدأ بالزوال. إيش أول معنى من معاني اقتران اليسر مع العسر إذا جاء؟ أن العسر يبدأ بالزوال، خلاص ما دام جاء إيش دل على؟ أنه سيذهب. هذا أول معاني من معاني اليسر في اقترانه مع العسر إذا جاء، فذلك قال إن مع العسر مع. فهذا هو التعديل، وهو القاهر فوق عباده. إيش قال؟ ويرسل عليكم حفظة. انظر المعنى، وهاتان الآيتان في سورة واحدة. ومن تأمل اقتران المعاني في الكلمة الواحدة لمعانيها الخاصة والعامة تكون في عادة أغلب ما تكون في السورة الواحدة، في سورة الأنعام. هو القاهر فوق عباده، وتأمل كلمة هنا العبيد، كلمة تأمل كلمة عباده هي نفسها تلقي لك عبد، والعبد مقامه الرفق، والعبد مقامه الرفق، صحيح مقامه التأديب لكن مقامه الرفق. فلذلك الله عز وجل قهر العبيد في قهرا بموتهم، قهرهم ببعثهم يوم القيامة، وقهر الكفار بأن أمشاهم على وجوههم يوم القيامة، يقهرهم، هذا كله من القهر. فلذلك القهر هو الغلبة، الغلبة. ولذلك لما جاءت صفة القهار لم تقترن إلا باسم واحد وهو الواحد، الواحد القهار. القاهر وردت مرتين، ف فقط في سورة الأنعام. أما القهار وردت 6 مرات، لكن في جميعها الواحد القهار، لأنه لا يمكن تصور القهار المطلق إلا لواحد، لا يمكن. أنا يمكن أن أقهرك، لكن في النهاية هناك قاهر يقهر الجميع، فذاك لا تكون إلا لواحد. والناس يعرفونها، كلهم يموتون وكلهم يمرضون كلهم، وكلهم جاءوا إلى هذه الدنيا من غير إذنهم، فذاك هناك واحد. الواحد وهو الله، اقترنت مع الله في جميعها، في جميعها. الله الواحد القهار، أتت على هذا المعنى. لماذا؟ لأن القهار سبحانه وتعالى لا تكون إلا له، وهي دالة على وحدانيته. هذه الصفة دالة على وحدانيته، فجميع ما سواه مقهور له، فليس عنده، لا يحتاج للولد ولا يحتاج للزوجة، الكل هو مقهور له، لماذا يحتاج للزوجة؟ الحاجة للزوجة أن الزوجة قاهرة له في هذا المعنى، يذل لها الرجل مهما كان رجلا، يذل لزوجته، يذل. الله غالب على أمره، غالب على أمره، أي ما من أمر يأمر به إلا وهو يغلب أمر غيره وإن نازعه، حتى لو نزعه الخلق جميعا، حتى لو نزعته الملائكة، حتى لو نزعته السماوات والأرض. انظر إلى هذا القهر له سبحانه وتعالى، القهر لعبيده، القهر لخلقه، على الشمس لا تشرق وتغرب، مطيع له. والعجيب هذا الإنسان، يعني عجيب، هذا شيء غريب، هذا الإنسان أنه يظن أنه هو كل شيء. هذا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله قهر السماوات، هذه تمطر، الله أمطرها، هي طبعا أنكرها، قالت أتينا طائعين. ولذلك هذه الصفة لا يجوز أن تطلق على غير الله، لا يجوز، لأنها خاصة به، ولأنها من جهة العبد مذمومة. هذه الصفة لو صدرت من العبد قهر غيره مذمومة. قد يقول قائل: أليس من الخير أن يقهر المؤمن الكافر؟ الجواب: يغلبه ولا يقهره. لماذا؟ لأن القهر هي صفة فعل في الآخر، وهي صفة ذات في نفس الفاعل، فلا ينبغي أن حتى ولو وقع قهر مسلم على كافر فعلا، فلا يجوز أن يتصورها في نفسه. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة غلب قهرهم، لكن في نفسه هل هو قاهر؟ وهزم الأحزاب وحده، نسب كل شيء لله، فلم يقع هذا المعنى في نفسه، ولكن لا يجوز لأحد. وإذا سمي عبد به كان حقا على الله أن يقهره، إذا وقع هذا المعنى في نفس العبد فتسمى به وسمى نفسه القاهر، فلا بد أن يذله الله. على فكرة مصر ضحكوا على البشر لما أرادوا يحاربوا إسرائيل، فسموا الصواريخ القاهر والظافر. أحد الإخوة يقول: شهدت بنفسي، يقول شهدت العرض، عرض الصواريخ زمان عبد الناصر قبل 67، فعملوا عرض صواريخ الظافر والقاهر. قال: عجيب جدا، الصواريخ من أمامها مربعة وليست مدببة. المهم هي الصواريخ طلعت فقط نماذج كرتونية، نماذج حديدية، ليست حقيقية. ذاك من الخير أن يسمى، أن يكون الإنسان عبدا لهذا الرب الإله العظيم، أن يكون عبدا له وأن يخضع له وأن يذله. وإذا علم المرء أنه مقهور، وأن الله عز وجل قاهر له، فعليه أن يخافه، عليه أن لا يتكبر، عليه أن لا يرتفع على إخوانه ولا يرتفع على غيره، وحتى على خصومه، حتى وهو ينتصر عليهم عليه أن يذل لله عز وجل بينه وبين ربه. وذاك هذه مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموطن. غيظا لهم، إلا فهي مشي مذمومة. الله لا يحب أن ينازع جل في علاه. هذا العبد إذا تحققت هذه الصفة من قلبه ذل لربه، فلم يخضع له خضوع العبد الآبق، ولكن يخضع له كذلك فوق أنه عبد لله في قدره، يكون عبدا لله عز وجل في إرادته، أن يخضع له، أنه إذا أمره يستجيب، إذا نهاه يستجيب، إذا طلب منه أن يستجيب، حتى يحصل له هذا المعنى من العبودية التي يحبها الله. وإلا فبقية الخلق كلهم قد خضعوا لله عز وجل قهرا، وخضعوا له عبودية قدرية، واستجابوا لأمره ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. خلاص، كل السماوات، كل الأرض، العرش وما فيه، حملة العرش، الروح القدس، جبريل عليه السلام، كلهم خضعوا لله عز وجل. يأمرهم فيخافون منه، يأمرهم فيستجيبون لأمره، يأمرهم فيطيعونه. وما من ذرة في الكون، ما من ذرة تتحرك إلا بإرادة من الله. تصور هذا الوجود، ما من قطرة ماء تنزل إلا بإذن من الله، ما من ذرة رياح تسري في الكون إلا بأمر منه. فكل شيء خضع لأمره، كل شيء الله قد قهره. فهذا رب عظيم، واحد قهار، واحد، لا يوجد، لا يتصور أن أحدا يستطيع أن يقهر الجميع إلا واحد. ما دام أن الملوك، أين الملوك؟ أين السلاطين؟ أين الجبابرة؟ أين الأباطرة؟ كلهم ذهبوا. أين الأغنياء الأثرياء؟ أين أصحاب القوة الشديدة؟ أحد الإخوة كان رجل يعني من أبطال الأجسام، قال منعوه الذهاب لأمريكا ليدخل المباريات، وكان يلزمه لو ذهب لأخذ البطولات. فأحد الإخوة يعرفه من غير ذكر أسماء، قال أنا كنت أتعجب كيف سيموت هذا الرجل. يعني هذا كيف سيموت؟ من الذي يذهب هذه البنية الشديدة؟ المهم ذهب ليأخذ، هذا الرجل ذهب إلى بيروت، فأخذ، أراد أن يأخذ الفيزا من السفر الأمريكية. تذكرون تفجير السفر الأمريكية في بيروت اللي راح فيها آلاف السي آي إيه والكذا، كان فيها هذا الرجل، هو سوري، كان في هذه السفارة، فذهب مع الذاهبين. ما من شيء إلا وهو أقوى منه، ما في شيء. عندهم صواريخ نووية، عندهم كذا، الله يقهرهم. تأثير سبحان الله، الله عز وجل يحرك ما هو أضعف من أضعف شيء. إلى الآن هم لا يستطيعون رد العاصير، ما موقفهم من الإعصار؟ ما موقفهم؟ شوف، يعني يأتي الأمراض ممكن يعالجها، بقول لك يعمل أمصال، صحيح؟ بطعموهم بعمل أمصال. قالوا طيارة قادمة ارموها بصاروخ، طب إذا جاء الإعصار ماذا يفعلون؟ إذا تحركت المياه، الهواء، إذا تحرك الهواء، لا، فقط يستسلمون له، يستسلمون، لا يستطيعون له ردا. الله عز وجل إذا أراد شيء لا بأضعف الأشياء، بأضعف ما يمكن. الهواء، ذرة الهواء تتحرك فتصبح عذاب، تدمر المياه. أنا أتعجب في إذا رأيتم كيف يقطعوا الصلب بالمياه، رأيتم؟ أفضل الطرق الآن، وأدق الطرق في قطع الماء، الحجارة الضخمة والقوية والصلبة، أو الحديد الصلب الشديد، يضخ عليه المياه بقوة هائلة جدا فتقطعه، كأنها والله كأنه مشرط حديد يقطع قطعة الجبن. هذا المياه، هي ذرة مياه، سبحان الله، الله جعل فيها الحياة، تتحرك بقوة تدمر كل شيء، الريح تدمر كل شيء، تزيل كل شيء، لا تنفع. أين صواريخهم؟ أين قواتهم؟ ولكن التعلق بالله عز وجل هو العز، التعلق بالله عز وجل هو الرحمة. أنت مع الله، كل قريش تمالأت أن تقتل هذا الرجل الضعيف، وتحالفوا عليه، ثم وضعوا الجوائز لقتله، الله أنقذه، الله أنقذه. كل القوم تمالأوا على أن يحرقوا، يحرقوا رجل، تصور يحرق، جابوا من كل الأشجار حتى صارت النار عالية. ما الذي فعل؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل أبطل هذا كله. الله هو القهار، إرادتهم ذهبت هباء، لا قيمة لها أمام رجل لا يملك شيئا، ليس عنده شيء. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط. دائما تذكروا هاتين الآيتين إخواني، دائما. هذا أنا أقول دائما تذكر هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. تعلموا أن الله على كل شيء قدير. إيش؟ انظر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية، هذه. والآية الثانية في سورة غافر، إيش قال؟ رفيع الدرجات، قال سبحانه وتعالى: يؤمن به ويستغفر الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت كل شيء، الله وسع كل شيء رحمة وعلما. لا إله إلا الله، رحمة الله وسعت كل شيء. فتصور أن يحبسها عن قوم، علمت أن هؤلاء خرجوا عن حد لا يمكن تصوره، حين يحبس عنهم الرحمة. وإلا فالله وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن الله قد أحاط بكل شيء، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. تذكر القدرة، القدرة التي لا يحدها شيء، والرحمة التي تسع كل شيء، والعلم الذي لم يغب عنه شيء. هذه تذكر هذا. فالله سبحانه وتعالى حين يتعبده العبد بهذه الصفة الجليلة الكريمة التي وردت ست مرات، ست مرات وردت في هذه الصفة، صفة القهار، وكلها مقترنة باسمه جل، باسمه، باسمه الله الواحد القهار. هذا الاقتران كلها الله الواحد القهار. فحين تتعامل معها تذللا له سبحانه وتعالى، وحينئذ يقهر عبيده أمامك، يقهر الناس أمامك. والله كما أن الله قهر قلب امرأة فرعون، قهرها بأن جعل في قلبها الحب لموسى، هذا قهر. قهر فرعون بأنه لم يستطع أن يأتي لهذا الرضيع ليقتله، لم يستطع. وهو وجنوده، هؤلاء الجنود جاءوا إلى قوم ضعاف ونظروا إليهم فانشق البحر، ضرب بعصا، قهرهم. أنت تأمل، تأمل فرعون وهو يأتيه الماء وينظر إلى عدوه هذا، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، نفسه لم تتغير، كبرياؤه لم تذهب، غروره لم يذهب، شعوره بالملك لم يذهب، بقي كل هذا في قلبه وهو محبوس في الماء وينظر إلى عدوه في الشط وهو يفر من أمامه. أي قهر هذا؟ فهو يقهر جل في علاه، القهار. وهذا فرعون لم يطغى أحد مثل طغيانه، لم يحكي الله عز وجل عن أحد هذا القول وهو أنا ربكم الأعلى، وإنما حكى عن قوم آخرين يأتون وهم يأجوج موجود. والحديث في مسند أحمد قال: قهرنا من في الأرض فهيا لنقهر من في السماء. البشرية لا تتعلم. بعض الناس يظن أن البشر ترتقي أفكارهم، ترتقي أفكارهم من جهة الصناعات، صنعوا البرغي وصنعوا الدولاب، صنعوا الكمبيوتر، فترتقي معارفهم المادية. لكن البشر لا يرتقون في معارفهم الخلقية والقيمية، لا يرتقون. فرعون في بداية الزمن مع موسى عليه السلام، ويأجوج موجود في نهاية الزمن، كلهم بعقلية واحدة. بحال واحد، ما يفهمون على هذا، ما يفهمون الحياة، لا يتعلمون. ترى الطاغوت يموت أمامك البارح، ما يعني الذي أنا تتعجب. طبعا أنت تقول كلمة واحدة، تقول أعوذ بالله أن تضلني، لأنه إذا ضل القلب لا ينفع معه كل هذا الحوار. يعني الحمد لله الذي هدانا. كيف امبارح رأيتم أنتم القذافي، امبارح رأيتم الطواغيت، امبارح رأيتم كيف يموتون، كيف يذهبون، كيف يزولون، وبأحوال متعددة. منهم من ذهب بطريقة مهينة، ومنهم من سجن. أين صدام؟ كل العالم العربي كان يخاف منه ويرجون رضاه، ذهبوا، أخذ الله منهم الملك، أخذهم منهم قهرهم. أنت تصور أن صدام يجلس هكذا ويأتي أولاد صغار ممن كان يحكم قبيلتهم وأهلهم ويحكم عليه ويسبه. رأيتم كيف يسب القاضي طفل هذا الولد؟ رأيتم كيف قذافي هذا، كيف شكله؟ انظروا، ارجعوا اقرأوا، انظروا شكله كيف لما أخذ حملوه مثل هذا قهر. ومع ذلك لا تظنوا أن نفسيته هو نفسية المرء العبد الذليل الخاضع، لا لا لا، هي نفسية الطاغوت، هي لم تتغير نفسية الأمر. من أنتم؟ فالله عز وجل يقهر العبيد، يقهر الغني، يكون غنيا. بعض الأغنياء كان يقول لو أشعلتم النار في أموالي لا تنتهي، وأنت به متسولا في الطرقات، متسول يمد يده. الله عز وجل هو الغالب، ما أحد يغالب الله، ما أحد ينازع الله عز وجل في ملكه، ولا ينازع الله في نفسه، لا ينازع. لو أراد المرء أن ينازع الله عز وجل في نفسه، هو في بدنه، في أصابعه، أصابعه موجودة لا يستطيع أن يحركها، عينه موجودة لا يستطيع أن يبصر بها. الله قهر يعني. فلذلك على العبد أن يعلم مقدار نفسه، وأنه فقير، وأنه ضعيف، وليس بيده شيء، لا يستطيع أن يغير شيء. وذلك هو في دائم الدعاء مع الله، يعني لا يتحرك إلا بالدعاء، لا يتحرك إلا بطلب من الله أن يمده، أن يعينه، أن يقويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا عبيدا له في كل حال. نشوف الآيات التي فيها ذلك، نهى الله عز وجل القهر، نهى أن يقهر العبيد غيرهم. وأما اليتيمة إيش؟ فلا تقهر. فأما اليتيمة فلا تقهر. يقول في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب لأنهم يعبدون غير الله. فالأرباب ما دام يوجد أرباب، إذن هؤلاء لا يقهر بعضهم بعضا، إذن لعلى بعضهم على بعض. لابد من واحد، مدام لابد أن نعرف الألوهية من خلال القهر. فما دام أنها آلهة موجودة، فدل على أنها ليست بآلهة، لأنه لم يقهر بعضهم بعضا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونها أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار. يعني هو خلق، يقول سبحانه وتعالى خلق ثم بقي الخلق تحت سلطته ولم يخرج. يعني هو يمكن للمرء أن يصنع مادة وتخرج من سلطانه، صحيح؟ المسدس أنت تطلق الطلقة بيدك، تطلقها ولا تطلقها، لكن إذا خرجت لم تعد تحت سيطرتك. لكن الله خلق كل شيء كما رأيت، وأبقى قهره على ما خلق ولم يخرج من سلطانه. وفي سورة إبراهيم يقول سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. انظر بالله عليك، يعني هذا المشهد ماذا يلقي في ذهنك؟ يوم تبدل الأرض هذا مشهد مشاهد يوم القيامة العجيب جداً. وما أظن أن أحدا لما يقرأه يمر عليه هكذا دون أن يسبق هذه النفس بالتذلل والعظمة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. انتهى ملكهم، انتهى سلطه، وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا له أي أحضروا ليكونوا أمامه. انظر هذا كيف، متى تكون هذه الآيات في هذه المواطن التي يظهر فيها عزة الرب وقدرة الرب وألوهية الله وقهر الله عز وجل لغيره من العبيد. فيقول سبحانه وتعالى في سورة الصاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار. وفي الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله ليهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق من عباده سبحانه هو الله الواحد القهار. لا يحتاج لأحد، البقية عبيد، لا يحتاج إلى أولاد حتى، يعني هذا مظهر الضعف أن يكون هناك الأولاد. يقول سبحانه وتعالى في غافر، نفس في إبراهيم، نفس المشهد: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل هذا يدل على أنه قبل هذا اليوم ليس هو الواحد القهار؟ لكن هناك يظن العبد أنه يلتجئ، يهرب، يهم، لكن هناك ما في منفذ. كلا لا وزر. شو الوزر؟ الملجأ. لذلك سمي الوزير وزيرا، لماذا؟ لأنه يلتجأ إليه. فكلا لا وزر، ما في يوم القيامة، ما في مهرب. العبد يظن في الدنيا أن له مهرب، ما في مهرب. يقال إن داود عليه السلام لما جاءه ملك الموت فتصور عليه الأسوار والقصور، فدخل عليه قال: من أنت؟ قال: من أنا من لا تمنعه الحصون ولا تقهره الجنود ولا ينفع معه الرشا. لا حصون بتنفع ولا جنود بتنفع ولا رشوة بتنفع ليه. فهكذا هو العبد أمام الله سبحانه وتعالى. فهنيئا للعبد الذي يستشعر عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تواضعا لربه كلما ازدادت عزته. هذا منفذ عجيب جدا، لا يفهم إلا بالتطبيق. كلما ازددت تواضعا ازددت محبة عند الله ورفعة عند الله. وهذه رفعة ليس فيها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو للمؤمنين في الدنيا هو علو عجيب، هو علو القلوب، يحكم القلوب. أتيناه حكما وعلما، يحكم القلوب، يحبونه مع ضعفه. العجيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم إليهم إلا البلاء ويحبونه، يمشون معه، يذهب أولادهم معه فلا يرجعون، ويمشون معه فيخرب أموالهم وديارهم ويحبونه. هذا شيء عجيب. لما المرأة لما جاء النبي من أحد قال له: قتل أبوك، قتل أخوك، قتل زوجك، ماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقط كل أمر جلل بعدك يا رسول الله. هذه العزة التي يحبها الله، هذه العزة التي تكون في القلوب، العزة التي تكون في بيتك، العزة أن تكون زوجتك تحترمك لأن الله عز وجل يحبك فيتحبك لحب الله لك، وابنك يحبك لحب الله لك. وأنت تتصور الطواغيت زوجاتهم لا تطيعهم وأبناؤهم لا يطيعونهم. قهر على معنى الطاغوتية، على معنى البعد عن الله. وأما إذا كان العبد لله خاضعا أذل له الله الأشياء، أذل له الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. شيخنا القاهر والقهار اسمان مختلفان؟ نعم، هما اسمان لله عز وجل. القهر كما ترون هو صيغة مبالغة، وبعض أهل العلم قال هناك بعض الفروق بينهما، ولكن هذا الفرق الظاهر القوي هو أن القاهر سبحانه وتعالى يعني أقل مرتبة من القهار، ولعل القهار تكون عند المغالبة، القهار تكون عند المغالبة، وأما القاهر فبدون غير مغالبة، من غير مغالبة. وذاك الله عز وجل كما نرى عندما ذكر القاهر في السورة عدلها كما قلنا بالحكيم الخبير، والقاهر فوق عباده ورسوا عليكم حفظة على معنى الحفظ، أما القهار فعلى القهار على معنى الغلبة وعلى معنى المنازعة، أنه إذا نوزع كان هو القهار، وإن لم ينازع فكان هو القاهر، وهكذا والله تعالى أعلم. العلماء يضعون القهار اسم والقاهر اسم، كما في العلي والأعلى رأينا هذا، يضعون هذا اسم وهذا اسم لله عز وجل. نعم، وإن كانت المادة واحدة كما نرى في الرحمن والرحيم، اعتبرنا المادة واحدة وهي مادة الرحمة، لكن هذه لها مقتضياتها وهذه لها مقتضياتها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.